ما يهدي له يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد من شرح حديث كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام في دورة الفقه الميسر، وما زلنا في بداية أحاديث الخاصة بالوضوء. توقفنا عند حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفض، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه الأحاديث الثلاثة التي جاءت في مسائل تخص الوضوء في أكثر من جملة، منها مسألة الاستنثار للفم والاستنشاق، ومنها الاستجمار، ومنها مسألة القيام من النوم وغسل اليد قبل وضعها في الإناء. هذه ثلاث جمل أو ثلاثة مسائل رئيسة في هذا الباب. نبين معاني المفردات أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. الانتثار هو في فرق بين الاستنشاق والانتثار. فالانتثار هو دفع الماء للخروج من الأنف، يعني الاستنشاق هو سحب الماء للأنف، والانتثار أو النثرة هي دفع الماء من الخروج من الأنف. يبقى الاستنشاق من النشق، يستنشق الشيء فيدخل فيه الماء إلى الأنف، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، ده استنشاق. والانتثار هو دفع الماء من الخروج من الأنف. ذلك جاء في حديث آخر، حديث عبد الله بن زيد: استنشق واستنثر، استنشق سحب الماء واستنثر أي أخرج الماء. هذه معنى ينتثر. قال: ومن استجبر، والاستجمار كما سيأتي معنا هو مسح محل يعني قضاء الحاجة البول والغائط بالجمار أي بالأحجار الصغير، هذا معنى استجمر. الحديث اشتمل كما قلنا على ثلاثة مسائل أو ثلاثة جمل. الجملة الأولى: الاستنشاق في الوضوء. مثلا من أرى النبي قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يبقى هنا نتكلم عن مسألة الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية: الاستجمار عند قضاء الحاجة والوتر في ذلك، هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرء إذا استيقظ من النوم قبل أن يضع يده في إناء فيه ماء أن يغسله أولا قبل أن يضع يده، يغسل يديه قبل أن يضع يديه في الماء. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا توضأ أحدكم. يعني إيش إذا توضأ؟ إذا أراد أن يتوضأ، مش توضأ بعد الوضوء يستنثر أو يستنشق إذا توضأ، لا، مقصود إذا أراد الوضوء، كقوله تعالى مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الاستعاذة بعد القراءة؟ استعاذة قبل القراءة. مقصود إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا إذا أردتم القيام للصلاة فتتوضأوا وتغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. هنا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد الوضوء فليجعل في أتفه ماء أن يستنشق، ثم لينتثر أيضا أن يدفع هذا الماء. وقلنا معنى الاستنشاق ومعنى الانتصار هذا جلب الماء إلى داخل الفم، وهذا دفع الماء من الأنف، من الفم للأنف إلى الفم، استنشاقي بالأنف والانتصاري أيضا من الأنف. طيب ما حكم الاستنشاق والاستنثار بالوضوء؟ الصحيح الراجح كما قلنا في هذه الدورة إن شاء الله نبسط هو سنية الاستنشاق والانتصار. كثير من الناس يظن بالوجوب أو على قول، طبعا مسألة خلافية، لكن الصحيح الراجح بأن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء على السنية، يعني على الاستحباب، ليست على الوجوب، ليس من أركان ولا من شروط الوضوء. وهذا قول الجمهور يعني من مذاهب الثلاثة بخلاف الحنابلة، على أن المضمضة والاستنشاق أيضا، المضمضة معها كمان أيضا على الاستحباب. وذلك الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى فلم يحسن بصلاته ولا وضوءه، فقال له النبي ارجع توضأ ثم صلي. فالرجل لم يحسن في الأولى والثانية والثالثة، فقال يا أبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني. فقال إذا توضأ، أو قال له توضأ كما أمرك الله. ثم تلا عليه قول الله عز وجل الآية التي في سورة المائدة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعب. ذكر له الأربع أركان في الآية في الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله ثم ذكر له، فدل ذلك على أن هذه أركان الوضوء الأربعة، سيضاف إليها بعد ذلك إن شاء الله النية قبلها والترتيب كما سيأتي. لكننا نقصد نقول بأن الجمهور استدل بهذا الحديث على أن هذه فقط أركان الوضوء، وما غير ذلك يكون من الاستحباب أو على السنية، يعني يستحب فعلها إذا تركها يصح الوضوء. ولكن طبعا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، دل ذلك على أنها من يعني من أكثر السنن فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يجب على المرء، نقول يستحب للمرء أن يداوم على فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفرق يعني دائما بين الوجوب وبين الاستحباب. فهذا الحكم الذي معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كثرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان تمضمض والاستنشاق، لكن قلنا لأن هذا يدل على التأكيد يعني استحبابه وسنيته، لكن ليس على الوجوب. طيب وهذا طبعا يعني على الندب وعلى الاستحباب في الوضوء وفي الغسل كما سيأتي معنا أيضا مسألة المضمضة والاستنشاق. طيب ما كيفية الاستنشاق؟ نريد أن نبين لأنه كيفية الاستنشاق، كيف يستنشق المرء في الوضوء ويستنثر، على صور حقيقة جاءت أكثر من صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ثلاثة غرفات، غرفة وبيده اليمنى، غرفة الأولى فيتمضمض ويستنشق معا، يعني يأخذ الغرفة الواحدة مضمض أولا ثم يستنشق، ثم يأخذ الثاني ويستنثر باليسرى، يعني غرفة باليمين، غرفة باليمين من الماء، يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يخرج الماء باليسرى، ثم يأخذ الغرفة الثانية يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسرى، ثم يأخذ الثالثة على الأفضلية يعني في الوضوء ثلاثة على أنه يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسرى. هذه يعني نقول أكثر الصور أو أفضلها في كيفية المضمضة والاستنشاق التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في صور أخرى منها أنه ممكن يأخذ ثلاثة غرفات للمضمضة فقط، غرفة غرفة غرفة، ثم ثلاثة أخرى للاستنشاق فقط، يعني يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق كل واحدة بثلاثة غرفات. والأولى يعني أكثر ورودا في السنة، أنه هذه الهيئة التي يعني نقول من وكل هذه الهيئات المذكورة لا حرج في استخدامها، من تمضمض واستنشق في غرفة واحدة، وممكن يأخذ كمان غرفة واحدة يتمضمض ثلاثا بها، وغرفة ثانية يتمضمض يستنشق بها ثلاثا، يعني غرفة تكون كبيرة يتمضمض بجزء ثم يتمضمض بالجزء الباقي من الغرفة ثم ثلاثة، ويأخذ غرفة للاستنشاق أيضا ثلاثا. هذه صورة أيضا وردت في السنة، وردت في عدة أحاديث، حديث لعثمان وحديث لعلي وحديث عبد الله بن زيد، هذه الأحاديث الثلاثة هي أهم أحاديث وردت في الوضوء. طيب قال فليستنشق بمنخريه، وهذا قلنا بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أخرى التي عند مسلم، فليستنشق بمنخريه من الماء، هذه كأنها طبعا البعض يقول انها امر، لكن الأمر هنا كنا على استحباب للحديث الأول الذي قلناه في الرجل الذي لم يحسن صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء بدون ما يعلمه الاستنشاق والمضمضة، فدل ذلك على أنه ليس من أركان الوضوء. لكن هذا ليس معناه أننا نتركها، بل يستحب فعل طبعا المسنونات وفي الوضوء. المسألة الثانية، الجملة الثانية، قال ومن استجمر فليوتر. وهنا انتهينا من المضمضة والاستنشاق، من استجمر فليوتر. طبعا معنى الاستجمار في الحديث سنبينه، لكن له معنى ثاني عند العلماء أيضا. فليوتر، يوتر يعني يوتر أي أنه يستخدم الوتر ثلاثا أو أكثر إذا احتاج. لكن نقول أولا قبل أن أنتبه أن أنسى، نقول أن الاستنشاق ورد فيه أيضا يعني علة في استنشاق المرء إذا قام من نومه. يعني أقول الاستنشاق فيه فوائد عظيمة، بخلاف أنه هو سنة أيضا جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه إذا استيقظ المرء من نومه فإن الشيطان قال يبيت على خواشيمي أو على خياشيمه، فإذا استيقظ من نومه فاستنشق واستنثر كان ذلك أبلغ بطرد الشيطان. وهذه سنة قد تكون يهجرها البعض، إنه إذا كان في نومه من الليل فقام من الليل أراد أن يصلي أو أراد ممكن حتى يشعر بالثقة الحقيقي، يعني الإنسان لما يشعر ممكن يشعر بالثقة، فلما يدخل ويستنشق ويستنثر ثلاثا فيكون الشيطان يبيت على خياشيمه، فيخرج بذلك يشعر بنشاط وحركة وممكن يعني تساعده على قيام الليل وعلى الصلاة. فخلى ذلك على أن الاستنشاق فيه فائدتان، فائدة حسية وفائدة يعني معنوية. نقول فائدة الحسية أن الاستنشاق والاستنصار بيخرج ما في الإنسان من ضرر من الأنف فيزيل الأذى الذي عليه، وأيضا فيه بأنه يكون سببا في هروب الشيطان وخروجه من الإنسان من هذا المكان، ففيه أيضا رفع الأذى الذي قد يصيبه المرء بسبب وجود الشيطان. هذه يعني استحضار لفضل ومناقب المضمضة أو الاستنشاق تحديدا مثل المضمضة، فيها طهارة حسية ومعنوية، يعني إزالة الأذى أو الضرر الذي يصيب المرء بسبب ما فيه من أنفه، وأيضا فرار الشيطان من مكانه الذي هو فيه فرفع الأذى المعنوي الذي قد يصيب المرء. نرجع لمن استجمر فليوتر. فالاستجمار له معنيان، المعنى الأول اللي هو يأتي من التطيب، يعني العرب كانت تستجمر من الطيب، يجعلون يعني الطيب في يعني في كان يعني يأتون بك العود أو الطيب على هيئة على اختلاف أعواد، ساعات يكون كور ساعات يكون بودرة كما يقال أو يعني شيء، فهذا كان يوضع في المجامر اللي هي الأماكن المخصصة لوضع الطيب زي البخور كده اللي موجودة عندنا يعني في الأماكن المبخرة وغير ذلك، هذه مجامر ويوضع فيها الطيب، وأحيانا يكون على إيوال يعني يوقد عليه نار أو حسب طريقة الصنع. المهم هذا يسمى الاستجمار، أي اللي هو وضع الطيب في المجامر. فالاستجمار يعني التطيب هنا، الاستجمار هنا يعني بمعنى أن يأتيه الطيب. ولمن سافر أو علم يعني مسألة بإيه فكان يؤتى بالطيب الذي هو موضوع في المجامر، فيمر على الجالسين، كل واحد يأتي ويضعه يستنشق به أو يضعه في ملابسه أو شيء ويمر على الناس. فقالوا يوتر، من استجمر فليوتر، يعني بعض أنه لما يأتيه المجامر الطيب يأخذها ثلاثة، مرة واثنين وثلاثة، هذه الوتر. يعني حتى وأحيانا قالوا أن الوتر يكون أن يمر على الناس ثلاثة مرات، يعني يمر على الناس يستجمرون يتطيبون ثم يمر مرة واحدة مرة ثانية ثم يمر مرة ثالثة. هذا أيضا معنى من استجمر أي تطيب بالبخور. وأرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر في التطيب في الطين، يعني يتطيب ثلاثة. ممكن تكون سنة أيضا لمن أراد أن يضع الطيب حتى لو لم يكن بالاستجمار هكذا أن يضعه ثلاثا على أنه من الاستجمر فليوتر. هذا معنى القول الأول المقصود هنا في الاستجمار، أي التطيب بالعود وغير ذلك. ولو أكثر من هيئة كما قلنا، إما يستعمل ثلاثا هو أو يدور على الناس ثلاثا. الوجه الثاني معنى الاستجمار هو الذي نريده الآن معنا في مسائل الطهارة والوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، مأخوذ هنا من الجمار اللي هي الحصى الصغيرة. ذلك في الحج يقول رمي الجمرات، رمي الجمرات ورمي الحصى الصغيرة. وهنا الحصى الصغيرة هذه المقصود بها التي تستخدم في إزالة وتنقية محل قضاء الحاجة سواء كان بولا أو غائط، فهذا يقطع ذلك بالجمرات، تستخدم الجمرات أولا لقطع المحل ثم لإزالة ما فيه ثم للتنقية. لذلك قال فليوتر أي أن يفعلها ثلاثة يعني، وهذه قد تكون الحكمة فيها الوتر ثلاثة، لأنه الأولى بتزيل أو تقطع المحل منه من الأذى، والثانية تزيل العيب، والثالثة تنقي يعني تنقي، ولو احتاج المرء أن يزيد يزيد، بس قالوا لو زاد من رابعة مثلا يعني يجعلها وترا فيضيف الخامسة عليها. فهنا المقصود أنه استجمر يعني استخدام الجمار أو الجمرات في إزالة الأذى الذي يكون بعد قضاء الحاجة أو التطهر المرء، لأن التطهر على أنواع منها الماء بالمائعات، وهذا أفضل أنواع التطهر أن يكون بالماء، والثانية أن يكون بالاستجمار فقط، والأفضل أن يجمع بين الاثنين إذا احتاج أن يستخدم الجمرات أو الاستجمار يزيل الأول العين ثم الماء يزيل بعد ذلك الأثر إن تبقى أثرا وغير ذلك. نقول هنا قال فنستجمر فليوتر، والأصل في الاستجمار الحجرات أو الحجارة نقول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين فليوتر أي تجعلها وترا، ولذلك الجمهور على أنه أقل شيء يكون ثلاثة، أقل شيء يكون ثلاثة، لأن جاء في السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المغيرة أو أنس ما أقصد بجمرتين وعظم أو روث وعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجمرتين أخذ وجمرتين ورد له الروث والعظم وقال ائتني بجمر بثلاثة. وبين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهى عن الاستجمار بالعظم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن لما قابل الجن وذهب ليدعوهم فسألوه طعاما فقال لهم عظم ما يؤكل لحمه يكون أوفر ما يكون لحما لكم، يعني كأنه أصبح العظم طعام لإخواننا من الجن، والروث طعام لدوابهم العلف لدوابهم. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قال من استجمر فليوتر ومن استجمر ولا يوتري ولا يستجمر بروث ولا عظم، قال لأن العظم طعام إخوانكم من الجن والروث طعام دوائهم أو علف دوائهم، فأصبح الاستجمار بالجمرات. طيب هل يقاس على الجمرات؟ يعني من أراد أن يستجمر ولم يجد جمرات أو الجمار أو الأحجار نقول يعني نقول طيب هل له أن يستجمر بغير الحجارة؟ يعني كما هو معلوم الآن المناديل مثلا أو أي شيء آخر يعني يستطيع أن يستخدمه في التنظيف والتطهير أم لا؟ هذه نقول بأولا أن الطاهرات لابد يستخدم شيئا طاهرا في إزالة النجاسة، ولا يستخدم شيئا نجسا. الطاهرات قسمان، قسم طاهرات محترمة وطاهرات غير محترمة. طاهرات المحترمة يعني إيش المحترمة؟ يعني مثلا كتب، واحد أخذ كتاب علم شرعي أو كتب الشريعة أو غير ذلك، هذا شيء طاهر. ممكن هل يصح أن يأخذ الورق ويتنظف به؟ نقول هذا لا يجوز الاستجمار بإجماع العلماء، لأنه بالقسم هذا الذي هو محترم يحرم الاستجمار به. طيب هذا يسمى محترم يعني شيء محترم له قيمة نقول أو له قدر. طيب أو يكون طعاما، طيب هل يجوز الاستجمار بالطعام؟ نقول الطعام أنواع، طعام يؤكل ظاهره وباطنه كاللحم مع العظم مثلا، لحم بيأكل اللحم والعظم قلنا ما يصح إنه هو يستجمر به لأنه طعام إخواننا من الجن، فإذا أصبح الطعام الظاهر والباطن الذي يؤكل لا يستجمر به لأنه شيء محترم، وهذه من نعم الله عز وجل، فلا أحد يأتي بطعام اللحم ولا دجاج أو شيء أو هذا الكلام ويستجمر به ويستخدمه في إزالة النجاسة، هذا أحرم لأن هذا شيء محترم قد خلقه الله عز وجل للانتفاع به وليس لإزالة النجاسة. وقسم يؤكل ظاهره ولا يؤكل، يؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره، يعني برتقالة مثلا هو بيستخدم قشر البرتقالة يقشرها ويأكل البرتقالة من الداخل، هذا يؤكل الباطن ولا يؤكل الظاهر. هل ممكن يستخدم قشر البرتقال في إزالة النجاسات بديل عن الحجارة؟ نعم يجوز، لذلك لأن الظاهر هذا لا يؤكل طبعا انا على سبيل المثال لو جه حد قال بياكل ده، لكن هو الظاهر انه لا يؤكل، ان نقول يعني، لكن نقول اذا كان الطعام باطنه الذي يؤكل وظاهره لا يؤكل فيستخدم الظاهر في ازاله النجاسه يجوز بديلا عن الحجر. طب والعكس، يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه؟ يعني واحد جه على التمر اكل التمره والباطن النواه، طب اخذ النواه واستخدمها في ذلك يجوز؟ نعم، لان الباطن هذا لا يؤكل. يبقى هنا نفرق بين المحترم لا يجوز ازاله النجاسه دي، الشيء الغير محترم حتى لو كان طعاما او غير ذلك يمكن ان يزال به النجاسه قياسا على الحجر. لم يجد حجرا احجارا، وطبعا لو لم يجد ماء ولم يجد حجرا ممكن يستخدم، كما المناديل ممكن يجوز استخدامها ايضا ان كان امكن الازاله بها. وكل شيء بقى ممكن نقول قطعه خشب شيء ما، اي اللي هو مقالع يقلع النجاسه وينظف وينظف، هذا يجوز ان يستخدم. فهنا والسنة كما قلنا أن نستخدم الوتر، أي أقل شيء يكون ثلاثا، إن احتاج زيادة يزيد لكنه ينهي على وتر، يعني احتاج أربعة يافع، لكن الأفضل أنه لو اكتفى بالأربعة يستخدم خامسة ليكون أتى بالسنة كما قال الله سلم من استجمر فليوتر. ثم الجملة الثالثة ما قال فينا سلم، ويستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. طيب هنا علي نبين لكم، كان العرب قديما يعني ما عندهم زي ما عندنا الآن الحنفية والصنبور يفتح والماء ينزل على اليد، كان يضعون الماء في إناء ويوضع بجانبهم مثلا في الليل، فإن أراد أحد بعد استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ ليصلي، فإيش اللي بيفعله؟ كان يأتي على إناء الماء ويضع يده في الماء ويأخذ منه ليتوضأ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى إذا كان المرء نائما ثم استيقظ من نومه أن يذهب مباشرة إلى الإناء الذي فيه الماء فيضع يده في الإناء، وأمره أن أولا يغسل يده قبل أن يضع يده في الإناء، كأنه يأخذ من الماء بشيء فيصب على يديه في الخارج فيغسل يده ثم يستخدم الماء الذي في الإناء. طب ما العلة في ذلك؟ قال الإمام الشافعي كان غالب العرب يعني أولا في الجزيرة العربية كان الجو طبعا معلوم فيه حرارة، يعني يكون فيه حرارة غالبا طبعا في أوقات الصيف أو غير ذلك، وكذلك الماء عندهم في ندرة ماء قليل يعني مش زي، فكانوا غالبهم في إزالة النجاسات يستخدمون الاستجمار يعني الجمع الحجارة فقط، والحجارة معلوم أنها تزيل العين لكن يبقى أثر يسير معفو عنه بالشرع. فهو قال نتيجة لأنهم ينامون والجو قد يكون حار، فممكن أن المرء هو نائم تأتي يده في محل موضع قضاء الحاجة يهرش أو يتحرر أو غير ذلك وهو لا يدري وهو نائم، فيصيب في يده أو في أظافره شيئا من هذه اليسير من النجاسات هذه التي معفو عنها في مكانها، لأنه الاستجمار معروف غير الماء، الماء يزيد بالكلية، الاستجمار يبقى أثر وهذا الأثر معفو عنه بالشرع. فهو قال فكأن العلة إذا نام المرء ولا يدري أين باتت يده، لأن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال فلا يدري أين باتت يده، يعني ممكن يده تأتي في هذا المحل فيلعق بأظافره بأصابعه شيء، فلما يقوم من نومه يذهب إلى الإناء أراد أن يتوضأ فيضع يده مباشرة سينجس الماء الذي في الإناء. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده أولا قبل أن يضع يده في الإناء في الخارج، يعني يصب على يده في الخارج أولا، ثم إن أراد بعد ذلك بعد أن يغسلها يضع يده في الإناء ليتوضأ فله أن يفعل ذلك. وهذه الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه. طبعا هذه قد لا تكون متحققة في حالنا نحن الآن، لكن في بعض البلدان عندهم ذلك، ليس كل الناس عندهم مسألة أنه يفتح السبور ويجد الماء ينزل، في ناس أماكن كتير في الماء مقطوعة فهو بيحتاج إلى حاطط ماء في أطباق فهو ما يهجمش على الماء يعني هكذا، لأنه ممكن يكون في شيء يعني. وطبعا هذا قلت لما كان بيكسر الاستجمار، أما من كان يعني يستخدم ممكن إزالة النجاسة بالماء وغير ذلك ويتأكد من الطهارة، فقد يعني هذا الأمر يكون فيه سعة، لكن نقول معنى الحديث ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء إذا قام من نومه لا يضع يده في الإناء الذي فيه الماء قبل أن يغسل يده ثلاثا، لأنه ممكن أن يكون في يده أثار نجاسة وينجس الماء الذي في الإناء. طيب هل هذا الأمر مخصوص بنوم الليل فقط أم أي نوم؟ لأن النبي قال عين باتت، والبيتوتة تكون من الليل. طب واحد ما بينامش بالليل بينام النهار، أو غالب نوم أو نام بالليل ونام النهار، هل لو استيقظ من نوم النهار يفعل ما يفعل؟ طبعا هذه الصحيح أن الحديث على عمومه، سواء كان النوم ليلا أو النوم نهارا، أنه ما دام استيقظ من نومه فيفعل ذلك. والنبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم أين باتت يده يقصد بها غالب نوم الناس يكون في الليل يعني. لكن ليس معناه بأن نوم الليل فقط هو اللي فيه ذلك، ونوم النهار ليس فيه هذا النهي. طيب لكن ممكن نقول إيش؟ العلماء فرقوا. لو كان الإنسان هو نقول بيان الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها خوفا من التنجس، يعني في شك. طب من تيقن، من متيقن من يده طاهرة؟ نقول إذا كان مستيقن من طهارة اليدين هذه حالة، أو مستيقن من نجاسة اليدين، أو يشك لا يعلم هي طاهرة أم ليست طاهرة. الحالة الأولى والثالثة يستحب له فقط أنه يغسل يديه، يستحب ليس بواجب. لو كان مستيقن من الطهارة يستحب للسنة الأفعال، ولو كان يشك فالأصل أنه هو طاهر شك في نجاسة اليد فيستحب له الغسل باليدين قبل أن يضع في الإناء. وأما من كان مستيقن للنجاسة فيحرم عليه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا في الخارج. ليش؟ لأنه لو وضع يده في الإناء وفيه نجاسة سينجس الماء الذي في الإناء، لأن هذا ماء قليل وضع ووقعت فيه نجاسة فيكون نجسا بعد ذلك. قال فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، ومقصود باليد هنا اليد الكفين، مقصود هنا باليد هي الكفين ليس المرفقين، طبعا هي كف الوضوء يقصد هنا. فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، هنا الأمر بغسل اليدين حتى الكفين. وطبعا هو بين العلة أصلا ليش، إنه لو كان يده فيه نجاسة فوضع يده في الإناء ثم أخذ من الماء ووضع واستنشق سينجس هذه المواضع التي رياء فيه. هنا في فوائد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدري اين باتت يده، هذه كنايه عن الامور التي يستحيا ان تذكر تصريحا، وهذا من اداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الادب الشرعي. في بعض الامور يستحيا ان يذكر فيها التصريح، فقال اين باتت يده اشاره الى ما شرحناه في مساله احتماليه ملامساتها لبعض اماكن النجاسات او قد يكون فيها نجاسه. طيب الحديث فيه دلالة على مسألة أن الشرع بيفرق بين مسألة مهمة شوية في المياه، ورود النجاسة على الماء، أن النجاسة هي اللي تقع في الماء أو الماء الذي يأتي على النجاسة. يعني إيش هو الآن الحديث اللي معنا؟ ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في الإناء. ليش؟ لأن قد يكون اليد فيها نجاسة فتوضع تنزل النجاسة في الماء فستنجس الماء. طيب العكس، أن يكون فيه نجاسة على الأرض مثلا لا أي شيء، فيأتي الماء ينظف النجاسة يدفعها. فالشرع يقول هنا نفرق، لما تقع النجاسة في الماء تتحلل تفتت قوة دفع الماء، تفتت النجاسة وتجعلها تطهر جارية ولا جارية أو دفع ولا دفع من الماء. طب ما الذي جعلنا نفرق؟ الحديث ذي معنى الأول، النبي نهى عن أن يضع يده في الإناء لأن احتمالية النجاسة فلو وقعت ستنجس الإناء، يبقى لو النجاسة هي اللي وقعت في الإناء تنجسه. العكس حدث لما دخل عربيا في المسجد فبال، دخل عربي في المسجد فبال، فقام الصحابة ليبتكوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لا تقطع عليه بولا. فبعد أن انتهى أتى به وعلمه وقال أن هذه المساجد لا يصح فيها فعل كذا وكذا، ونهى لعبادة الله والصلاة وذكر الله إلى غير ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا بذنوب أو سجل أو جردل، يعني كما هو في اللغة العامية عندنا، من ماء، فأمر به فصب على الموضع الذي تمال فيه العربي ليطهر المكان. فدل ذلك على أن الماء لما يأتي على موضع النجاسة فيها بول عزكم الله، قوة الماء تدفع النجاسة فتطهر، بخلاف لو النجاسة وقعت في الماء فهي هنا تنجس هذا الماء. وهذا تفرقة مهمة جدا تحت ممكن تستفيد هنا، بالذات مثلا ملابس فيها نجاسة لو فتحت عليها الحنفية ونزلت هي على الملابس ستدفع النجاسة وتطهر، بخلاف لما تأخذ نجاسة نفسي الملابس ويكون في طبق وتوضع الملابس في الطبق هي نجاسة الطبق، فأصبح كل الماء اللي في الطبق نجس. لذلك أقول مسألة الغسالة، هي الغسالة ممكن يوضع فيها لو وضعت الملابس النجسة منفردة ووضع وفتح الماء على دخول الماء لتشفط ثم تطرد، هذا ممكن إن هو سيأخذ ويطرد فيخرج النجاسة، بس لابد أنه يشفط الماء ثم يطرد ثم يأخذ ماء بعد ذلك نقي وهكذا. لكن لو أخذ الماء وقعد يلف به في الغسالة هذا سينجس الشيء الموجود. لذلك لابد يلاحظ أن الملابس هذه لا تغسل مع غيرها، تغسل منفردا إن أراد يعني أن يستخدمها في الغسالة، ويكون ماء نقيا ليس فيه صابون أولا الأول كمان عشان يكون الطهارة تكون بالماء فقط، يعني دورة ماء فقط هي اللي تطهر النجاسة، ثم بعد ذلك يبتدي الغسل بقى الطبيعي اللي موجود. لو شطفت في الخارج بالماء يعني وضعت تحت الماء، بس طبعا متأكد ان خلاص ذهبت النجاسة عنها، بس مية فقط حتى تزيل ثم تدخل الغسالة عندك لا حرج. بس معنى ان تكون طبعا هنا يفرق ايه بقى، يفتح عليها الماء يدفع الماء عليها، بخلاف لو قلت الطبق وتحط لا هينجس كل الماء اللي موجود. هذه تفيد في هذا الفهم اللي قلناه الان، الفرق بين النجاسه تاتي على الماء او الماء الذي ياتي هو على النجاسه. الأرض فيه قاعده مهمه في هذا الحديث، النبي لما قال في انه لا يدري اين باتت يده، قلنا هذه مساله شك، ذلك اهل العلم قالوا هو ليس المساله على الوجوب، يعني أن يغسل يده قبل أن يضع في الإناء ليست على الوجوب ما دام غير مستيقن النجاسة. ليه؟ لأن الشك لا يرفع إلا باليقين، يعني اليقين أقصد لا يرفع يرفع بالشك، لا يزول اليقين بالشك، لابد أن يزول باليقين. فلما شككنا أن يده فيها نجاسة أم لا، قال العلماء يستحب لذلك وليس يجب، لكن لو كان متأكد أن عنده نجاسة في يده فلابد أن لا يدخلها في الإناء قبل أن يغسل. طيب هذا مجموعة الأحاديث الثلاثة التي كانت معنا في هذه المسألة. بعد إذن حضرتك، هو الاستكبار حضرتك قلت ثلاث مرات، طب الاستنجاء له عدد؟ الاستنجاء يعني الطهارة بالماء له عدد؟ ندخل في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب عندنا الرواية الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، والرواية الثانية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث طبعا فيه مسائل، بس لابد الأول نقدم، لأنه طبعا هنا تكلم في الحديث على أحكام طهارة بس من جانبين، تكلم هنا عن الماء الذي يتطهر به، ما هو نوع الماء الذي يتطهر به الإنسان، وتكلم أيضا عن أمر ثاني وهو صفة الطهارة. لو في أسئلة صوتية يعني منتهي ممكن أفتح المايك عشان لا أسمع بالوضع المايك فلا أسمع، يعني ممكن تأخروا الأسئلة لغاية ما انتهي من الحديث الذي معي وبعدين أترك مجال للأسئلة. لو كانت المسألة أسهل قالوا أن نتركها بعد الحديث هذا إن شاء الله. طيب قلنا هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول الماء الذي تطهر به يتعلق بالماء تطهر به، والأمر الثاني صفة الطهارة. ما الماء الذي يجوز الإنسان أن يتطهر به أو يغتسل به يتوضأ به، وما الماء الذي لا يجوز للمرء أن يتوضأ به أو يغتسل به؟ طبعا هنتكلم عن الاغتسال والواجب، اغتسال من الجنابة، اغتسال من الحيض، من النفاس إلى غير ذلك. فهنا لابد أن نقسم الماء تقسيمات. نقول هناك ماء قسم الأول الماء الجاري اللي هو يكون جاريا على وجه الأرض يجري، كمثلا الأنهار، مثلا السيول، العيون الجارية والأبار الجارية، ماء يجري على يعني يراه الإنسان يجري، وهذا لا شك أقوى أنواع المياه اللي هو الماء الجاري هذا، لأنه كما قلنا يدفع النجاسة ويكون طهورا يستخدمه في الطهارة ولا يتأثر بما يخالطه، لأن جريان الماء ربنا جعل للماء قوة خاصة لدفع الأذى والنجاسات التي تكون فيه، ولما يكون الماء جاريا فيظل على طهوريته فيستخدم في الطهارة في الغسل في الوضوء إلى غير ذلك، بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء نزل من السماء طهور وهو باقي على أصل الخلقة هذه، لما نزل ويجري في الأنهار والسيول والأبار والعيون، ما دام يجري يبقى هذا معناه متدفق، فهذا النوع من أقوى الأنواع نقول يجوز الطهارة به والتطهر به حتى لو وقعت فيه نجاسة أو شيء، فهي غالبا بتتحلل في هذا الماء، يعني لا تجد في البحر مثلا، مع أنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال الطهور ماءه والحل ميتته، أنا توضأ بماء البحر قال الطهور ماءه، ليش؟ لأنه كثير جدا وحتى لو وقعت فيه شيء تتحلل وتذوب لقوة وبحورية الماء، وكذلك السيول السهول الأنهار والسهول أو السيول أقصد والأبار والعيون التي تجري، فحتى لو وقعت النجاسة تجدها تتحلل ولا تشعر بتغير في الماء سواء لون أو طعم أو رائحة. وقلنا الدلالة على ذلك إيش؟ إن لما بال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فعل أخذ بذنوب الماء ووضع على النجاسة، فكذلك الماء الجاري كلما يجري يعني لو حتى في نجاسة وقعت فيه جريانه يفتت كل شيء. طيب هذا القسم الأول الماء الجاري، هذا لا إشكال عندنا فيه، يستخدم ذلك البحر يتوضأ منه، الأنهار، السيول، العيون الجارية، الأبار، هذا لا إشكال. القسم الثاني أن يكون الماء غير جاري، يعني يكون منحصر في مكان، يعني مثلا عين ماء منحصرة، بئر منحصر مثلا، والماء فيه ليس بجاري، الماء فيه أو بحيرة مثلا محدودة والماء فيها مستقر، يعني إيش؟ لا يجري، هو دائم. لكن هنا عايزين نفرق بينه عين في الماء ده، هو الماء ظاهره أمامك إنه ليس بجاري، مستقر ودائم، قلت بحيرات، عيون، أبار في بعضها، لكن لو أخذت منه هو له مصدر تغذية، يعني العين ولا البئر أحيانا كلها في باطن الأرض تغذية، يأتيها الماء يجمع عن طريق الأمطار أو أنهار معينة، لكن لا تغذية، كل ما تسحب الماء تجد الماء يرجع، يعني التغذية تعطي للبئر أو للعين فتجد الماء مر معناك نزحت منه ماء لكن لا ينقص، تجده يكتمل بعد فترة، لكن لا تراه جاريا، فهذا له مصدر تغذية، لما تسحب يتغذى، معناه أن في ماء بيدخله، هو صحيح أمامك دائم يعني ليس بجاري مستقر، لكنه له عين تغذيه أو مكان يغذيه سواء من باطن الأرض أو من نهر مربوط به أو شيء أو غير ذلك، هذا أقل طبعا أضعف من الماء الجاري، لكنه هو دائم، لكن له منفذ تغذية، ما تسحب منه لا ينقص، لا يستكمل بعد ذلك الماء. ثم النوع الثاني من هذا التست اللي هو الماء الدائم اللي هو محصور، اللي هو ممكن في بعض البحيرات بتتجمع فيها من الامطار وخلاص، فلما يسحب منها بتقل، حتى ممكن البحيره تقل، او هو بئر يمتلئ عن طريق الامطار، فلما يسحب منه هو طبعا دائم ليس بجاري، ولما يسحب منه الماء لا ليس عنده مصدر تغذيه فيقل، الا بقى لو نزل مطر او شيء او غير ذلك، او فهذا اضعف انواع المياه لانه دائم وليس له مصدر تغذيه، يعني ليس لا يجري فلا يدفع النجاسه وليس له مصدر تغذيه. فاصبح عندنا هذا قسم ثالث، وهو الذي يعنينا في الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. عرفتم الان معنى الجاري ثم الماء الدائم الذي لا يجري. وسواء كان دائم لا يجري له مصدر تغذيه، او دائم لا يجري ليس له مصدر تغذيه، جاء الحكم الشرعي بتحريم البول فيه. وهذا الذي قال مثلا فلا يبولن احدكم في الماء الدائم، هذا نهي، لا يبولن نهي، والاصل في النهي التحريم. فاذا منع النبي صلى الله عليه وسلم والشرع قضاء الحاجه بالكليه في هذا النوع من المياه اللي هو الماء الدائم الذي لا يجري. طيب، فمنع من امرين، اول قضاء الحاجه فيه، ثم قال ثم يغتسل فيه، يعني لا يقضي الحاجه اولا وكذلك لا يغتسل فيه. والنهي جاء على الانفراد والجمع، بمعنى في نهي خاص بعدم القضاء الحاجه، ونهي اخر منفرد بعدم الاغتسال، ونهي للجمع بين الاثنين انه يقضي الحاجه ثم يغتسل بعد ذلك فيه. يبقى اصبح عندنا نهي سواء لقضاء الحاجه فيه هذا منهي عنه، او للاغتسال منه منهي عنه، او الاثنين مع بعض يكون. اذا اصبح عندنا الان حكم البول في الماء الدائم يحرم، حكم الاغتسال في الماء الذي قضيت فيه الحاجه ايضا يحرم ان يغتسل فيه. هذه واضحه من الروايه الاولى. طيب، يبقى اذا حرام، يبقى ياثم من فعل ذلك. والبعض اهل العلم، طيب خلاص علمنا ان الفعل محرم، الفعل محرم، لكن اهل العلم طيب الذي فعل ذلك حكم الماء ايش؟ هذا من فعل ذلك، الله اكبر، قلنا الآن إنه جاء الأمر بتحريم قضاء الحاجة أو البول في هذا في الماء الراكد الذي لا يجري. بحكم البول. نعم حكم الله. طيب خلينا ناخذ الحكم الان، بس الاول نقول يحرم سواء مباشره قضاء الحاجه فيه او صب الـ الـ الـ الـ يعني لو قضى الحاجه في الخارج ثم صب او اخذ هذا البول عزك الله ووضعه في الماء، التحريم على النوعين سواء قضى في الماء او قضى خارج الماء واخذ هذا ووضعه في الماء، لان سنبين بان العله فيه واحده وهو الضرر الذي سيصيب المسلمين بإفساد هذا الماء. يعني سواء مباشرة في الماء يحرم أو إلقاء الماء فيه أي إلقاء البول فيه أيضا يحرم، لا يجوز ذلك. طيب هل المسألة تخص البول فقط؟ لا تخص البول وعزكم الله أيضا غير البول الغائط وغير ذلك، لأن هو قال على الغالب، بل هو يكون أشد إذا كان في البول ذلك، فالنجاسة الأخرى أشد في التغليظ وأيضا يحرم فيها قضاء الحاجة في غير أيضا الغائط أيضا فيه. نقول هنا النهي سببه من يسلم الضرر الذي يصيب الإنسان بإفساد الماء عليه، لأن من فعل ذلك سيفسد الماء على أصحابه أو على الناس على مصلحة المسلمين، فهنا فيه إفساد، مع أنه هنا فيه تنازع بين مصلحة نقول شخصية ومصلحة عامة، لأنه الآن من فعل قضاء الحاجة ويحتاج، لكنه عنده طريقان، طريق أنه يفعل ذلك في الماء فحقق مصلحته هو لكن أفسد على عموم المسلمين الماء، وطريق آخر أنه يفعل ذلك خارج الماء ويترك الماء لمصلحة المسلمين، فوجب عليه أن يفعل ذلك في الخارج ويقدم يدرأ المفسدة التي قد تحدث بفعله هذا في الماء لجميع المسلمين، وهذا دل على أن كل أمر كان فيه ضرر للمجتمع المسلم أو لعموم الناس فجاء الشرع بمنع الضرر هذا ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بل هو أصلا له في المصلحة الخاصة هذه طريق آخر يستطيع أن يقوم به لأن يقضي حاجته في مكان آخر حتى لا يفسد الماء على الناس. فنقول هذه دلالة على مسألة قاعدة مهمة في مقاصد الشريعة، بأن الشريعة تقوم على عدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وأن كل ما كان فيه مصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، أو حتى المفسدة الأقل تدفع بالمفسدة الأعلى، وهو إضرار الناس إفساد الماء على الناس. فنقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. طيب لو عصى المرء وبال في الماء، نعوذ بالله من ذلك، طيب أو رمى نجاسة حتى مستذب هو لبال أخذ نجاسات ورماها في الماء كما يحدث عند البعض ما يفعل ذلك في أماكن الناس والطرقات إلى غير ذلك، يعني يفسد على الناس، لكن أنا أتكلم على الماء الآن، أفسد الماء في المستنقع هذا ووضع فيه نجاسات، رمى فيه حيوان ميت، رمى فيه شيء من الحيوان هذه فأفسد وقعت هنا الماء، حكم هذا الماء هو خلاص التحريم أنه يبول أو يضع فيه نجاسة، حكم هذا الماء إيش؟ هل الماء هذا باقي على أصله طهور يمكن أن يتوضأ أو يغتسل به أم لم يصبح طهورا يكون نجسا؟ الحق إحنا سنفصل أن نتيجة الخلاصة، إن كان الماء اللي في البئر هذا أو في العين أو في المستنقع ماء كثير ذو أكثر من قلتين هننظر، إذا تغير الماء بسبب وقوع هذا الشيء فيه النجس تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، والرائحة أقل لها أضعفها لكن اللون والطعم تغير بسبب وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الكثير اللي هو أكثر من قلتين، يكون الماء نجس ما يمكن استخدامه في الطهارة، لكن لو وقع هذا الشيء نجس ولم يتغير الماء وكان الماء كثير كما قلت فما زال الماء على أصل طهوريته لأنه لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة بسبب وقوع النجاسة فيه، فكأنه يعني تفتتت أو يعني تحللت في الماء والماء على أصله لم يتغير فيه شيء فنقول الماء طهور، لكن لكن وقعت النجاسة في ماء قليل دون القلتين سواء تغير أو لم يتغير أصبح هذا الماء نجس فلا يمكن الاستفادة منه، لا يمكن أن يستفاد منه. فهذه الثمرة لما أيضا في مسألة فعل المرء إذا فعل ذلك وقضى الحاجة فيه أو وضع نجاسة فيه، فما حكم هذا الماء؟ وطبعا هذا يمكن يسحب عليه مسألة حمامات السباحة وما يحدث فيها من الأطفال أو من الناس، وهذا خطأ طبعا. أولا يحرم هذا الفعل لما فعله قصدا، يحرم، بل البعض للأسف ممكن يفعله من الكبار، وهذا يحرم لأنه هذا الماء في حمام السباحة ماء دائم ليس بجاري، وإن كان حتى لو له مصدر تغذية يعني ممكن يقال كفي العين والبئر، لكن هو دائم ليس بجاري، يعني هو ممكن يسحب الماء، وإن فيه طبعا طرمبات بتسحب وتضخ، لكن هذه ممكن تكون دفع على آخر اليوم، دفع مثلا هذه طبعا ستؤثر في حكم طهورية الماء، لكن الفعل نفسه يحرم لأن هذا ماء دائم ليس بجاري، فيحرم الفعل أصلا. يتبقى بقى حكم الماء، إذا ظهر فيه تغير هيكون الماء ناجس، إذا كان الحمام كبير أكثر من قلتين ولم يظهر فيه التغير فيكون الماء طهور ما زال، لكن نقول إن الفعل نفسه محرم فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلا إيش؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، كأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري أيضا، لأنه قال في الرواية الأخرى إيش؟ ولا يغتسل عند مسلم أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذه الرواية الأخرى عند مسلم. إيش يعني يغتسل أحدكم في الماء الجائب؟ عرفنا الماء، عرفنا ما معنى الماء الدائم، وقلنا الجنابة اللي يصيب المرء سواء كان باحتلام أو بوطئ، فهذا الجنب، وطبعا يقاس عليه الحيض والنفاس من باب أولى. طيب رجل عنده أو امرأة احتاجت أنها تغتسل أو يغتسل، هل يجوز له أن ينزل في الماء الدائم ليغتسل ليرفع الجنابة؟ هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا أصبح الآن إيش؟ نهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وأصبح أنها يقتضي التحريم، ويعني لا ترفع يرفع الحدث في الماء الدائم بالاغتسال فيه سواء كان جنابة أو حيض أو نفاس إلى غير ذلك. والحق أن كل مع الحديث في الجنابة، لكنه لا فرق بين الجنابة وبين غيرها من الحدث الأكبر. طيب بل بعضهم قال أيضا في رواية لا يتوضأ في الماء الدائم، في رواية أيضا أنه لا يتوضأ، في رواية جاءت لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. والغسل من الماء الدائم، لكن هو طبعا مقصود هنا بغسل الجنابة. طيب لو واحد اغتسل، ما عندنا ماء دائم اهو، بئر، عين، بحيره، وهو نزل فيه وهو جنب اراد ان يغتسل، اولا فعل ما منهين عنه ياثم. طيب حكم الماء، هو جنب نزل في الماء الدائم ليغتسل، او نزلت المراه حائض وعلمت بالطهاره وهي خارج البيت ارادت تدرك الصلاه وكانت في مكان فيه ماء عين او شيء ارادت تنزل تغتسل أصالة لترفع الحدث وتصلي، نقول الآن إذا اغتسل في هذا الماء وعصر، حكم الماء هذا إيش بعد ذلك؟ هل الماء هذا الموجود متنجس أم طاهر أم طهور؟ طبعا إحنا ما شرحنا أنواع المياه، متنجس يعني أصبح خلاص نجس، طاهر يعني استعملناه في إزالة طهارة عند بعض العلماء فلا يتطهر به، هو ليس بنجس لكن لا يستخدم في طهارة أخرى، وطهور اللي هو الباقي الماء الأصلي على أصل الخلطة اللي هو يستخدم، هو طاهر في نفسه ويطهر به يعني يستخدم في الوضوء والغسل إلى غير ذلك. فرجل أو إنسان جاء المستنقع وكان على جنابة أو حتى أراد فاغتسل فيه الصحيح حتى لا ندخل في الخلاف أن الماء ما زال على طهوريته. الماء ما زال على الطهورية. الماء ما زال على الطهورية. ولم يتغير، يعني لأنه الجنابة ليست نجاسة. الجنابة ليست نجاسة. فإذا اغتسل الغير في الماء هذا الدائم ولم يتغير فيه شيء، يعني فيجوز للغير أن يغتسل فيه أو يتوضأ منه، لأنه ما زال طهور على أصل خلقته. وفعله لم مع أنه عاصي أنه فعل ذلك مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفعل الاغتسال لم يسلب الطهورية من الماء، لأن الماء ما في شيء سلبت الطهورية منه، هو باقي على طهوريته. كونه اغتسل وجنب ليس معناه، لأن في فرق بين الجنابة والنجاسة. النجاسة شيء عزكم الله النجاسات هذه اللي تقع، لكن الجنابة ليست نجاسة أصالة. فأصبح الماء باقي على الأصل، الأصل كان طهور يظل على الطهورية. يبقى من فعل ذلك؟ نعم، عصى بهذا الفعل أنه اغتسل في الماء الدائم، لا يصح له أن يفعل ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اغتسال الجنابة، ولكنه غسله صحيح كمان، ارتفع به الحدث على صحيح غسله صحيح، يعني يستبيح الصلاة وغير ذلك، لكنه والماء أيضا ما زال طهورا ما لم يتغير، يمكن أن يستخدم بذلك. طيب، قال في بعض الروايات في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم اللي احنا معنا الآن يغتسل منه، فيه معلوم أنه ينزل في الماء، يغتسل منه يأخذ منه ويغترف، وهذا لا حرج في ذلك، بل كان أبو هريرة يفعل ذلك لما سئل، أنه يغترف من الماء ويستخدمه في الخارج، يغتسل به لا حرج في ذلك ويجوز، لكن المنهي أن يغتسل داخل الماء، لكن لو اقترف من الماء واستخدم فيه فهذا جائز، لا حرج في ذلك. الحديث طبعا فيه فوائد عظيمة، منها يبين سماحة الإسلام، وأن المسلم لابد أن يحتاط في أموره وفي مصالحه التي يريد أن يطلبها أو يقوم بها، ولابد له أن يراعي مشاعر الغير. لذلك الإسلام جاء غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ما يأتي أحد يريد هو مثلا يقضي حاجته أو يرفع جنبته فيفسد على الناس، يفسد على الجميع الماء، سواء كان بفعل بوضع النجاسة فيه أو باغتسال فيه من الجنابة. فجاء الشرع أن أصل لنا أصلا عظيما بتقديم المصالح المسلمين العامة على مصلحة الفرد الخاص، وإذا تعارض تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قلنا بأن الحديث فيه لفتة مهمة في النهي الأول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قلنا في قراءة ثم يغتسل، يعني بالضم يغتسل، دلالة على أن الحكم الأول منفرد والحكم الثاني منفرد، الفعل الأول منفرد والثاني منفرد، يعني لا يشترط اجتماع الاثنين. بعض يظن أن النهي أن هو يبول ثم يغتسل فقط، قلنا لا، هو النهي عن البول منفرد والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم منفرد، وبالطبع النهي عن الاثنين جميعا، ولها نظائر من الشرع. قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، فلا تلبسوا الحق بالباطل هذا نهي، وتكتموا أيضا، فالنهي عن شيئين. طبعا لا تلبسوا الحق بالباطل هذه لليهود في التوراة، يزادوا في التوراة ما ليس منه، والثاني ولا تكتموا، تكتموا الحق أيضا أو يكتمون إبراد الحق ومجحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء النهي عن أمرين ومنفصلين، هذا باطل وهذا باطل، لا تلبسوا الحق بالباطل فلا تغيروا في التوراة، ولا تكتبوا الحق الذي جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي المتعلق بعدد، يأتي النهي متعلق بأكثر من شيء، متعلق ترى يكون النهي عن الجمع بينهما، أحيانا بيكون النهي أن يجمع بين الاثنين فقط، وأحيانا يكون النهي عن واحد منهما، وأحيانا يكون النهي عن الجميع. يعني مثلا لما يأتي النهي ولا تسرقوا ولا تقربوا الزنا، هو هو النهي عن السرقة منفردة وعن الزنا منفردة، كما قال في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم المعلقات، البخاري قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والذهب والمعازف مثلا، أربع أشياء. طيب أربع أشياء جاء فيهم النهي أو سيستحلون، هل النهي عن أن الواحد يجمع على الضاع مع بعض، النهي عن كل واحد منفرد هذا نهي منفصل، إن الحر لوحده زنا والحرير والربا والسرقة أو الخمر والربا كل هذا منهي منفرد، ومنهي عن الجميع أيضا، نعم منهي عن الجميع معا أيضا. فنقول هنا ما معنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والذي لا يجي ثم يغتسل فيه، أي نهي عن البول منفرد والنهي عن الغسل منفرد والنهي عن الجمع أيضا بين الاثنين. أحيانا يأتي النهي عن يعني عن الاثنين معا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو الآية وأن تجمع بين الأختين، فهنا النهي عن الجمع بينهما معا، لكن ليس هناك نهي عن الزواج منها ثم الطلاق ثم الزواج من العمة أو الخالة أو الزواج من الأخت الثانية، فأصبح النهي هنا عن التركيب بين الاثنين، وهذا الطريقة الثالثة في النهي، يعني النهي قد يأتي عن اثنين معا أو لكل واحد منفرد، أو النهي يأتي عن الجمع بينهما فقط، لكن لو فعل كل واحد منفرد ليس فيه نهي، كالزوج كالجمع بين الأختين النهي عن الجمع بينهم، لكن لو تزوج أخت ثم توفيت وزوجت الثانية لحرج، زوج المرأة ثم عمتها بعد عمتها، لكن لا يجمع بينهما هذا هو النهي عنه. طيب كل ما تكلمنا عنه في الحديث كان عن الماء الراكد الذي لا يجري، مفهوم المخالفة بنسميه كده عندنا يعني شيء اسمه ان الماء الجاري لا اشكال فيه، كل ما تكلمنا عنه اليوم في هذا الحديث يخص الماء الراكد الذي لا يجري، ما معناه ان الماء الجاري لا حرج في استخدامه ولا نهي عنه او في هذه الفعل لانه لم يأتي فيه النص. طيب هذا كان آخر الكلام في هذا الحديث، أردت أن أفتح الأسئلة الأول لأن ما أدري الوقت يعني يسمح نأخذ حديث الكلب، أما عندكم أسئلة تحتاجون أن نتكلم عنها، لو في أسئلة ممكن يعني نسمع الأسئلة الأول، ولا لو ما فيش أسئلة ندخل في حديث الكلب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للاستنجاء، هل يجب ان هما يكون يستحب يكون ثلاث مرات زي الاستجمار الاستنجاء؟ نعم. بالماء يعني؟ لا بالماء ولا بالحجارة؟ لا بالماء. الاستنجاء بالماء. مش هو الماء لا يشترط، لا يشترط الوتر فيه، يعني الواحد لما مثلا يغسل اخت ميتة مثلا عشان اعمل لها الاستنجاء مش شرط بقى انا اعد كم مرة الاستنجاء كم مرة عملت لها؟ الافضل الوتر عموما. الافضل الوتر. الافضل الوتر. نعم. طيب بعد اذن حضرتك، لو حيوان نجس مثلا حد حطه في مستنقع ميه مثلا كده، يعني هيتنجس الماء ولا هنفرق بين المستنقع ده لو في حاجه بتغذيه يبقى الماء هيفضل على طهريته؟ لو في حاجة بتغذيه، لو هو ما فيش حاجة بتغذيه هنقول بقى لو ماء كثير وقليل زي حضرتك ما قلت. هو لو لا لو حتى دائم ويغذيه شيء منام دائم ليس بجاري هتفرق ما بين القليل والكثير، حتى لو في شيء بيغذيه منام هو منامك دائم ليس بجاري هتفرق بين القليل والكثير، لو قليل يبقى نجس، لو كثير يتغير يبقى نجس، ما تغيرش يبقى ليس نجس. بعتذر حضرتك مش فاهمه الحته دي، اللي هو لو بتغذي حاجه يغذي ولا يغذي؟ اتركي الان التغذيه، خلينا في الماء جاري ولا راكد. لو كان راكد هو ماء لا يجري يبقى لابد تفرقي بين القليل والكثير اذا وقعت النجاسه. نعم. لو كان قليل طب لو ننجس، لو كان كثير هننظر للتغير. طيب لو هو في حاجه بتغذيه وهو دائم بس حاجه بتغذيه كل ما يتاخد منه شويه حاجه تغذيه، هنا برضو هنشوف التغذيه مش مؤثره هنا، عشان كده قلت لك اتركي التغذيه، انظري الماء جاري ولا راكد. لو جاري هو اللي هيدفع عن نفسه لما يقع فيه النجاسة الجاري بيفتت، لكن ده مش جاري، ده دائم حتى لو بيغذيه ماء بس هو دائم ليس فيه قوة الدفع، فبالتالي هننظر فقط للقلة والكسر. تمام حضرتك. طب لو كان الماء دائم وكتير زي مثلا حمام السباحة، معلش عشان الخط كان بيقطع وحضرتك بتتكلم، نعم. لو تبول فيه حد ونزل في حمام السباحة دوا كده يحرم عليه والماء كثير يعني؟ هو يحرم لأنه تبول في ماء دائم، الحكم أولا يحرم عليه أنه يفعل ذلك. أما ننظر إلى الماء، لو كان الحمام كبير يعني أكثر من قلتين فالماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير الماء، رأينا تغير في الماء فباللون أو الطعم أو الرائحة هنا ينجس، لو لم يتغير وكان حمام كبير أو أكبر من القلتين يبقى هنا لا بالتغير، أقل من القلتين حمام صغير هينجس لو أحد فعل ذلك يكون نجس. طيب ليه في الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، وحضرتك قلت في النهايه الصحيح ان هو هيفضل على طهوريته، فيعني ايه الا احسنت احنا يمكن ما قلناها، لانه طبعا سينفر الناس ستأبى ويحصل نوع من ستستعف ان هي تستخدم الماء، فيؤذي الناس لما يفعل هو ذلك، فيؤدي الناس قد تترك الماء ولا تستخدمه فيفسد على الناس. يعني هنا لذلك احسنت ان احنا يمكن ما بيناها، ان النهي هنا على ان نقول بانه اذا فعل ذلك الناس تعاف في ذلك، لو تسمع ان هو كان جنب ويقول انا جنب فساغتسل فالذي يليه لا ينزل فيه، لن يستخدمه لا في شرب ولا يستخدمه في مثلا استحمام او حتى غير ذلك، فنقول هنا السبب بانه الناس تعاف من ذلك أو تعاف ذلك أو فلا تستخدمه، فجزاء الحكمة في ذلك. جزاكم الله خيرا. وإياكم ربنا بلدك حسنا. يسألة؟ نعم، الماء جاري كمان. لا ليه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا أن نتوضأ بماء البحر، قال نركب البحر ليس معنا ماء أو الماء قليل نحتاجه في الشرب. أنا نتوضأ منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالطهور ماء يعني يغتسل ويتوضأ منه انه طهور، وميتة السمك حلال، من هو السمك الميت حلال لا يذبح يعني، فالماء البحر طبعا طهور. طيب ما فيش اسئله، ما ادري ندخل تحت ولا نكتفي اليوم نقف عند حديث الكلب، ام تحتمل ونأخذ الكلب احتمال يعني نزيد عن السابعة قليلا، ربع ساعة وعشر دقائق، أمر لكم. طيب نأخذ حديث الكلب. طيب أنا أقدم أصحاب المجلس اللي هم لهم الصق. نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. طيب حديث عن عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل من أصحاب بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيعة الرضوان، بل كان يرفع أغصان الشجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، سكن المدينة ثم البصرة، وله عدة أحاديث. هذا الحديث يتكلم عن مسائل مهمة جدا في مسألة الكلب ونجاسة الكلب وحكم لو ولغ الكلب في الإناء، سواء إناء فيه ماء أو سواء كان إناء فيه طعام مثلا وغير ذلك. فنقول أولا في عندنا حكم أولي بالكلب، الكلب طاهر أم نجس؟ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وفي رواية إذا ولد. فلما قال صلى الله عليه وسلم قال أيضا فاغسلوه سبعا وعفروا الثمانية بالتراب، وقال في رواية أخرى وأهرقوه، أهرقوا الماء الذي في في الإناء. فأهل العلم قالوا الجمهور خلافا للمالكية قالوا بأن هذا الحديث والروايات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالغسل وأمر بإهراق الماء دل أن الماء فسد، لأن الماء له قيمة كان عند العرب وما زال. فلما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهدار الماء أو بإهراق الماء لو كان يصح استعماله ما أمر بذلك، فلما أمر بإهراقه دل على أنه أصبح نجسا لا يستحكم. والذي نجس الماء ولوغ الكلب أو ولوغ لعاب الكلب في الإناء في الماء، فدل ذلك أولا على أن لعاب الكلب نجس، لأن جاء النص بذلك شرب أو ولد فأصبح اللعاب الكلب نجس. فقالوا إذا كان لعاب الكلب نجس ينسحب الحكم على كل الكلب، إذا كان العرق يعني اللعاب أشرب شيء في الإنسان يعني الفم واللعاب هذا الأفضل، فإذا كان عرق دسم العرق فقالوا هذا اللي بيكون في الجسم يكون نجس، ويكون جسم بنام الكلب فيه العرق وفيه اللعاب في كل جسمه فيكون أيضا الكلب نجس. فقالوا الجمهور بأن الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في رواية أخرى، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قال طهور الإناء، والإناء ليس كالإنسان يعني ينتقد وضوء يعني يأتي بحدث، الإناء ليس فيه حدث ليس فيه يعني قضاء حاجة أو ريحة أو غير ذلك. فإذا المعنى أن يقول طهور إناء أحدكم أي أن الإناء تنجس بولوغ الكلب، فطهارته أي بأن يغسل سبعا والثامنة أو إحداهن بالتراب. فلما قال طهور دل ذلك على أن النجاسة قد أصابت الإناء، وحتى نطهره لابد من غسله، والذي أصابته لعاب الكلب فدل ذلك على أن الكلب نجس. هذا قول الجمهور على أن طبعا قالوا بنجاسة اللعاب ثم نجاسة العرق ثم نجاسة الجسم الكلب. وأنا أقول هذه المسألة يعني أفصل قليلا هي مشتهرة شوية وعندنا إشكاليات فيها في الحياة، أن الملكية لهم كلام بأنه ليس أن الكلب ليس بنجس، ولكنه الغسل جاء تعبدا فقط، يعني لا يقولون بأن الكلب ليس نجس. وعندهم أدلة حقيقة بعضها آيات سورة الكهف الذي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وكان معهم، وبعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع أذن أن يستخدم الكلب في الصيد، فلو اصطاد الفريسة فكيف يكون نجسا وهو يؤخذ منه الصيد الذي يكونه. وبعضهم استدل أن فيه كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال بأن الكلاب كانت تدور في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت الكلاب في عهده تدبر وتقبل وتبول في المسجد. فقالوا لو كان النبي لم يكن يأمر بمنعها من ذلك فدل ذلك على طهارة الكلب. هذه كلها تعالي بس اضطريت ان انا ادخل في الخلاف، لان المسألة هذه محل يعني اسئلة كثيرة عند الناس. هذا ما يستدل به جملة المالكية حقيقة الرد عن عندنا أدلة صريحة من أن يسأل لما يقول طهور إناء أحدكم فدل ذلك أن الطهور لأن لا يكون إلا من نجاسة، فدل ذلك على أن الكلب نجس لما أو نجس الإناء، خاصة لأن يسأل أمر بإهراق الماء فيه من الإناء بالماء، فدل ذلك أيضا على النجاسة. إذن الطهورية هنا لعلة ليست تعبدا كما قال المالكية، أن ربنا أمرنا فقط أن احنا نطهره من باب التعبد يعني، وليس من باب أنه نجس هو طاهر بس احنا نحسن. قلنا لا، النبي بيّن لنا العلة، خاصة أن الأحكام عندنا لو كانت ما تدور بين أنها تعبدية أو معقولة المعنى نفهمها فنقدم معقولية المعنى، والنصوص جاءت تبين معقولية الطهارة أو معقولية الغسل ليش من الكلب، لأن أنه قد نجس الإناء فالنبي قال طهور وأمر بإهراق الماء، بل أوصى كمان بعدد زائد عن الغسل العادي بسبع غسلات وفيهم مرة بالتراب، ودل ذلك على أنه هذه تبين أن الغسل بسبب النجاسة. وأما مسألة أن الكلاب كانت تدور أو تدور وتقبل قالوا هذا الدليل محتمل، يعني محتمل أنها تدخل وتخرج لكن كانت تبول في الخارج، لذلك أو لم يكن الصحابة يرون ما تفعله الكلاب فلذلك لم يستطيع ملامة لم يرى الشيء وليس عنده يقين بوجود النجاسة، فكيف سينظف المكان وليس عنده رؤية للنجاسة اللي موجودة، يعني الدليل محتمل على أنه يكون إن ليس عندنا دليل أن الصحابة تركوا الكلاب تفعل ذلك ولم يكونوا يعني يطهرون ما تفعله. وأما مسألة أن الكلب أبيح للصيد فنقول بأن يعني أن هذه مسألة حتى يعني استخدم للصيد. طب الفريسة الذي يأتي بها، قلنا إما سنقول أن هذه رخصة من الشرع، لأن الفريسة الذي يمسكها الصيد الذي يمسكه الكلب ليست فيه النجاسة، لأن الشرع قد أباح لنا استخدام الكلب بالصيد، فإذا معنى ما يصطاده الكلب ليس نجس. أو عند بعض العلم يقول نعم، نقول بأن ما يصطاده الكلب يحتاج أن يطهر، وكمان أيضا الفريسة هذه أو الصيد من التراب والماء كمثل الباقي، فهذا أيضا ليس لا دلالة فيه على عدم نجاسة الكلب، لأنها طبعا أوجز في الأدلة، لأن الكلب الأدلة الصريحة، الدليل الصريح في مسألة طهورية الكلب. فما الثمرة لما نقول الكلب نجس؟ إيش الثمرة من ذلك؟ الثمرة الأولى أنه لا يصح بيع وشراء الكلب، لأن عندنا أصل في الشرع النجاسات لا تباع ولا تشترى، يبقى لا يصح بيع الكلب، وثمن الكلب يكون حرام أيضا. وأيضا لو قلنا الكلب نجس، يبقى إذا أصاب الكلب يعني أو مس أحد من الإنسان فيحتاج أنه يغسله بسبب أنه نجس، وفي اتفاق طبعا مبدئيا على اللعاب، ثم بعد ذلك في خلاف حتى معنا عند بعض من أثبت نجاسة الكلب، هل هي في اللعاب فقط أم يمتد إلى العرق والجسد والجسم إلى غير ذلك. فنقول الصحيح بأنه بأن الكلب يملل من عرقه، يعني العرق في جسمه فيتملل داخليا، قالوا بالعرق الموجود في الجسم أيضا، فدل ذلك على أنه جسد غير طاهر أيضا. طيب هنا عندنا مسائل، بينا أن الصحيح الراجح قول الجمهور في نجاسة الكلب، وأن إذا الكلب ولغ سواء ولغ في ماء أو كما سيأتي معنا في طعام أو غير ذلك، فهنا لابد أن الإناء هذا يلقى ما فيه ويغسل كما سيأتي معنا 7 مرات بالماء، واحدة منهن مع الماء تكون بالتراب، سواء الأول أو الوسط أو الآخر كما سنوي. لكن أولا نقول أي كلب، ولا هناك استثناءات، الصحيح أن عن الجمهور أن كل أنواع الكلاب، بل قالوا بأن الكلب في اللغة يقصد به ليس الكلب المعروف هنا اصطلاحيا يعني اللي احنا نعلمه، لا ده الكلب يقصد به هو الحيوان كل 7، كل 7 يسمى كلبا، يعني الأسد والنمر هذا يسمى في اللغة كلب أيضا، كل 7 عقور يسمى كلب، ويعني فإذا فبعضهم قال الحكم في الكل في الأسد والنمر والسبع، واستدلوا على أن هذا كله يسمى كلبا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب، دعا عليه أن ومشرك قريش قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فكان في سفرة مع أصحابه ويبيتون في الفضاء أو في الخارج، فجاء أسد وأكلهم وسط أصحابه، كانت نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله تبارك فأهلكه، وهو كان يعلم أن النبي لما دعا عليه ذلك كان يخاف من دعاء النبي أنه سيأتيه، ذلك كان يحرص أن يكون بين أصحابه، وجاء أسد أخذه من بين أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلبا من كلابك، فقالوا في اللغة أن كل 7 عقور يكون يسمى كلبا. طيب هي بقى قوي كل أنواع الكلاب تدخل، أي كلب لا تفرق، على الراجح كل الكلاب نجسة في ذلك. ثم طب هل الشرب فقط في الإناء هو اللي ينجس؟ البعض يقول إذا شرب فقط، طب لو ما شربش كان الإناء فاضي، ولحس يسمى لحس لو الإناء فاضي. طيب لو كان الإناء فيه طعام، هذا يعني طعام ليس جامد، يعني نقول هذا لعق، يبقى عندنا ولوغ اللي هو يكون فيه الإناء فيه ماء مائع، أي شيء مائع، زيت عصير أي شيء، هذا يسمى ولوغ. لو كان فيه شيء جامد يسمى لعق، يعني طعام لعق. ولو كان فيه لو كان الإناء فارغا يسمى لحس، يلحس لحس. نقول إذا ماء ولوغ، إذا جامد هنسمي قلنا إيه وأدخل لسانه يبقى لعق الطعام، إذا الإناء فارغا وأدخل لسانه لحس. نقول الصحيح الراجح أن كل هذا ينجس الإناء، دخول اللعاب الكلب سواء لو كان الإناء فارغا، لذلك نقول المسألة مش في الإناء أيضا، لو لحس لحس لحس الكلب ملابس أحد، جاء عند ملابس ولحس أو يده او جسده اللي بيلعب مع الكلب هذا ويقعد يلحس فيه هكذا، او لعق شيئا من الجندات، فكل هذا لان العله واحده. ايش التفرقه؟ لماذا التفرقه؟ فهو في الاخر هو يعني اخرج لسانه، سواء بقى ولغ في الماء او لعق او لحس، كل هذا يدخل في ملامسه اللسان للشيء، فاصبح ذلك دلاله على النجاسه. هذه مساله مهمه لنبين متى ينجس ومتى لا ينجس. قلنا طب هل كل الكلب نجس؟ نعم، الصحيح بانه لان عند اهل العلم، اقول طبعا اقول الصحيح لاننا اتفقنا على الترجيح مباشره، على ان كل الكلب نجس. يبقى اذا لامس الكلب بلعابه بعرقه بجسده احد، هنا اصبح تنجس المرء، لان الجسد كله في عرق طالب، ولا فرق بين الفم وبين سائر الجسد، فباقي الجسد يقلسونه على الفم. فقالوا لأن الجسد يستقلص من اللعاب، يقول اللعاب هذا بيترجم الانذار لعرق بعد ذلك في الجسد أو غير ذلك، فيخرج العرق على الجسد، فكان الحكم واحد ذلك. طيب لو ولغ الكلب لعق لحس في الإناء وتنجس قلنا الإناء، كيف يطهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طيب كيف يطهر؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب يبقى لابد من الغسل، أو لابد من غسل الإناء، وهنا قال يغسله سبعا، وفي رواية أولهن بالتراب، ثامنهن بالتراب، وفي رواية عفروا إحداهن بالتراب. نقول لا حرج في تعدد هذه الروايات والاختلاف، المهم ان احنا عندنا سبع بالماء، واحده منهن ستكون مع الماء تراب، ويفضل تكون الاولى ترابا مع الماء، يعني يوضع تراب ثم يصب بالماء، فاصبحت الاولى تراب وماء، ثم الباقي يكون ماء فقط، وهذا العدد تعبدي، وهذا هو الصحيح. العدد التعبدي يعني لا يصح ولن يجزئ ولن يقبل الطهارة من الكلب، من نجاسة الكلب، إلا بهذا العدد. طبعا البعض يقول، الأحناف يقولون ثلاثة فقط، إن أبو هريرة قال، مع إن أبو هريرة اللي روي هذا الحديث، والعمل بالرواية التي رواها أبو هريرة ليس بما قال أبو هريرة إن صح. بعضهم قال ثلاثة يكفي، بعضهم قال لا، ليس هناك عدد لو مرة واحدة. والصحيح الروايات التي جاءت في الصحيحين وغيرها، لأن النبي اشترط صلى الله عليه وسلم سبع غسلات، وإحداهن واحدة منهم بالتراب، لابد من ذلك، وإلا لا يطهر هذا الشيء الذي قد لامسه الكلب بذلك. طبعا البعض يعني قال إن السبعة أكيد في اللعاب، ولو لو لو لامس الإنسان جسد، بعضهم ترخص وقال يكفي مرة واحدة، على أن اللعاب هو فيه الدليل السبع، والنجاسة مخففة في العرق وفي الجسد، فممكن يكفي مرة واحدة. بعض العلماء قالوا ذلك، والبعض قال السبع في كل الأنواع، أنه سواء كان في اللعاب أو في العرق، أو مهم لو لامس الجسد بيده بملابسه بإناء، ما دام قد حدثت الملامسة فيجب تطهير هذا الشيء بغسله سبعا إحداهن بالتراب. والشرع جاء يعني بالأمر، ثم جاء الطب بعد ذلك متأخرا، قال بأنه وجدوا بأن التراب، وهذه مسألة أخرى، هل غير التراب يجزئ أم لا؟ يعني لو قلنا بمسألة نظافة، طب الآن في منظفات عندنا ومعقمات وكحوليات وأنواع الصوابين، هل لو مسألة على التنظيف لو وجدنا غير التراب ينظف فنغسله بالصابون أو بالمعقمات، ولا لابد تراب؟ فأهل العلم قالوا لابد من التراب، لأن النص جاء بالتراب. وبعض قال إنه طبيا ثبت بأن في دودة في هذا اللعاب أو هذا الكلب لا تزال إلا عن طريق التراب، دودة شرطية وعشرة يسموها إيش. المهم إن بعض أهل الطب لما حللوا هذا الأمر فقالوا بأنه هذا الأمر لا يزال، لا يزال الدودة إلا بالتراب، والمنظفات لا تزيل، خاصة أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد ما يسمى الأشنان، وهي الصابون وغيرها من المنظفات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التراب ولا يقاس عليه غير. بعد كمان ظهور معنى أن ممكن التراب يكون مفيد لإزالة هذه الدودة ولا يزال بغير التراب، فكأنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشترط التراب في ذلك، فأصبح الآن غير التراب على الراجح بأنه لا يجزئ، وأنه لابد من اشتراط العدد، السبع وإحداهن بالتراب، سواء كانت الأولى أو السابعة إلى غير ذلك، فلا بد من المرء أن يتقيد بهذا العدد. طب هل غير الكلب يدخل؟ بمعنى بعض أهل العلم قالوا الخنزير قياسا على الكلب، فكان الكلب يرفع ميزانيك أو لو الخنزير، وأنا عند الشافعية قالوا أن الخنزير يلحق بالكلب لأنه أشد نجاسة من الكلب، يعني الخنزير جاء فيه نصا في القرآن لأنه رجس، والكلب لم يأتي فيه نص، حرمنا بهذا الدليل الكلب فمن ذنب أولى الخنزير. وبعض أهل العلم قالوا لا، المسألة في مسألة لعاب الكلب قد تكون معلولة بالكلب نفسه فلا يقاس على الكلب غيره. وجمهور أهل العلم قالوا بعدم قياس الخنزير على الكلب، حيث ليس هناك دليل على اشتراط هذا العدد في الخنزير. والحق أن نقف مع الدليل على أن هذا العدد في الغسل السبع والتراب خاص بالكلب فقط ولا وليس بالخنزير. السلام عليكم. هذا الحديث في دلالة على أن لما قلنا لو رجحنا ما قلنا بأن الكلب نجس ففيه دلالة على عدم جواز اقتناء الكلب. طبعا عدم جواز اقتناء الكلب هذه جاءت من أكثر من أدلة أخرى، إلا كما استثنى الشرع قال لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زرع الذي يكون في الصيد يستخدم في الصيد، أو كلب زرع يحرس في الماشية وقيس عليه كلب الحراسة. يعني مثلا نهى عن اقتناء الكلاب إلا لو كان كلب زرع أو كلب صيد يستخدم في الصيد أو يستخدم في الحراسة أو يستخدم في الزرع اللي هو يكون مع المواشي أو مع الأغنام يحرس من الذئب، فقيس عليه كلب الحراسات الذي يكون في البيوت وغير ذلك من الأماكن. فقالوا هنا يعني هذا يقاس على غيره، أما لغير ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب. طبعا بينا ثمن الكلب وأنه نجس، وأيضا جاءت أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استخدم كلبا نقص من أجره كل يوم قراط. من استخدم كلبا، وفي رواية من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قراط، يعني والقراط قال مثل جبل أخر، يعني يؤخذ من حسناته كل يوم قراط من مقتني كلب بدون سبب شرعي. إلا قلت كلب حرف كلب حراسة الزرع أو حراسة الماشية يدخل حراسة البيوت طبعا أو كلب صيد، هذا الذي يجوز. أما غير ذلك من اقتناء الكلاب فأيضا جاءت السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولما جاء جبريل عليه السلام يدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل، فقال ما من قال جئتك أمس ولم أدخل، قال ما منعك؟ قال عندك جرو كلب صغير في البيت وصورة، فقال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. لذلك يجب على الناس حقيقة، هذه المسألة ابتليت جدا وأصبح الناس كثير يعني في نوع من الشهوات في هذه المسألة أيضا بأنهم يقتلون الكلاب ويلعبون معها ويجعلونها في بيوتهم، وهذا لا شك يعني بأنه حتى لو خرجنا من الخلاف يدعيه البعض في الملكية تقول إنه ليس من نجس وغير ذلك، طيب الأحاديث بتقول القراط كل يوم كان قسم القراط، وأن الملكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكيف يكون هذا جائزا للمرء أن يقتني شيئا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا نتنازع شوية الجمعة قلنا الراجح أنه نجس وأن النبي أمر بغسل، هو طول ليل ونهار جالس يلحس فيه ويلعب في البيت وعلى الملاء وعلى الأماكن كلها والنبي يأمر بذلك، طب حتى لو قلنا بأنه ليس بنجس عند الملكية مثلا يعني وجاء الأمر بالغسل، هل حتى لو قال ليس بنجس يغسل سبع مرات بالتراب؟ الملكية يقولون بذلك، يعني الملكية يقولون اللي هم بيتعلقوا بقول الملكية بأن الكلب ليس بنجس يقولون بالغسل أيضا، لكن يقولون بالغسل التعبدي مش للنجاسة. طب هو اللي عنده كلب وبيقول أنا أخذ بقول الملكية أن الكلب مش نجس، لما بيلحس يقعد يلحس، هل بيقعد يغسل طول عمره في البيت الغسل؟ ما بيفعلش ذلك، يبقى أنت بتاخد جزء من القول اللي عند الملكية وتترك جزء آخر. وثانيا طبعا انت انا تعلم بان النبي قال بان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او لا صوره، وان من اقتنى كلبا ينقص من اجره خيرات، فهذه مساله خطيره جدا، لان يعني المرء يضحي بحسناته ويضحي بطاعته في سبيل شهوه من الشهوات في هذا هذه المسألة. طيب هنا يعني هذا آخر الكلام في هذا الحديث. نلقف عند إن شاء الله حديث مهم جدا هذا، نفرد له الأسبوع القادم بالكلية إن شاء الله أحيان الله، حديث عطلان بن عفان في الوضوء، سيكون شاملا لكل الوضوء إن شاء الله بإذن تعالى، هذا نجعله في يعني محاضرة خاصة حتى نبين فيه أحكام الوضوء بالكلية. قال انتهينا. لحظة في سؤال هنا بعد إذن تظهر. الذنب على زوجها مش عليه طبعا، بس اذا كان هي طبعا تستطيع ان هي تمنع يبقى وجب انها تمنع، خلاص الذنب على الزوج اللي اتى بذلك، بس هو المشكله طبعا ان هو مبتلاه في البيت هي كده. يعني هو عشان هي عندها قطه وراح جاب لها كلب، خلاص هي تضحي بالقطه تمشي القطه، جاب له سبع بقى، جاب له اسد تحط له في البيت. انا مش عارف بصراحه هو ايه، هو المثال دي فيها جيب له حمار تحطه على باب البيت تقول له احنا هنجيب حمار عندنا حاجه. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. هو في عندي كلب حراسه بس مربينه بره البيت مش جوه البيت، في جنينه ليه مكان فيه، بس وانا باكله وانا بشربه بيجي ساعات يلمس ايدي، يلبس الملابس اللي انا لابساها، فانا بقلع طبعا اللبس اللي هو بيلبسه لما بطلع له، وبغسل ايدي عادي بالصابون يعني، ولا لازم اللبس ده يتغسل بالتراب والايد برضو بالتراب؟ لازم لما تلبسي جوه انت بقى افضل، بس احنا سايبينه بره ما بيدخلش جوه البيت. البسي له لبس خاص لما تطلعي له عشان اللبس ده. انا مخليه له لبس خاص، انا مخليه له لبس خاص. ايديكي لو جت فيه تعمليها سبع مرات ومنهم واحده بالتراب. يعني بقى اقصد لازم واحده بالتراب، انا بغسل كنت بغسله بالصابون سبع مرات بس من غير التراب يعني. لا لازم تراب. واللبس اغسله عادي بقى مش محتاج تراب ده؟ لا طبعا كله لازم تراب. هدوم احطها في التراب الاخرى الاول؟ مش انت بقى جبتين نفسك حد جاب كلب وفي اول نعمل لكم الحراسه دي؟ طب انا عايز اعرف وانتوا قاعدين فين، في صحراء يعني؟ لا الحته يعني بعيده شويه، محتاجين حاجه يعني في حوالينا. هو ماشي بيتجول في البيت بره سايبينه ولا حاطينه جوه وربطينه؟ لا له مكان في الجنينه بره البيت، البيت لوحده ده هو في الجنينه. انا فاهم لو يعني هو بيتجول في الحته اللي بره ولا مربوط برضه؟ لا بنربطه وبنسيبه يتمشى كل يوم شويه ونرجع نربطه تاني. اصل اللي هيدخل برضه هيرمي له حاجه يلهي بيها وهيدخل يعمل عايز يدخله، يعني هو الكلب هيدفع عنكم شيء فعلا؟ لا هو في الجنينه بس ما بيدخلش، احنا معلمينه ما بيدخلش الباب حتى ما بيعديش من الباب. قصدي يدخل، انا بتكلم هو هيحرس فعلا هيحرس يعني؟ احنا جايبينه لكده والحمد لله يعني بيعمل حس برضو بالليل لان في سرقات وفي حاجات حوالينا هنا فبيعمل خلاص. المهم ان انت حضرتك تغسلي بالسبعة كل مره. لا انا بس هو انت تغسلي الهدوم ليه اصلا؟ ما انت الهدوم هي بتاعته تلبسيها انت تغسلها له يعني، هي بعد كده وارجع اخليها له برضو. فدي مش فرق فريق غسيل خلاص بقى، انت بس تجيبي طبق تراب تحطيهم في التراب كلهم وبعد كده تحطي عليهم المايه سبعه. لا اللبس اللي بنزل له بيه ما بلبسوش جوه في البيت يعني، بدخل لا اغيره على طول. المهم ان لو هتغسليه عشان لو انت عايزه تنضفيه لمده تراب هتسيبيه زي ما هو خلاص كما يحلو لك. خلاص ماشي، ولكن ايدي لازم، دي اللي كنت بسال عليها ان انا لازم نوبه مره منهم بالتراب. نعم. طيب ماشي، جزاك الله كل خير. شكرا شكرا شكرا. معلش سؤال لحضرتك، هو التعفير بالتراب ان انا مثلا اجيب شويه تراب واحطهم على البنطلون مثلا وبعد كده انفض التراب من البنطلون واغسله بقى في الميه، ولا احط ميه بتراب؟ حط التراب عايزه ما انت قلتي الاول، بعد كده خلي الميه تنزل على التراب تشيله. يعني عفريه بالتراب، هاتي طبق فيه تراب، نزل البنطاله ولا اي شيء في الطبق اللي فيه التراب ماشي بقى، خلاص فيه تراب حطيه بقى على الميه، الميه تجري عليه تشيله. احط ما احطش البنطلون مثلا تحت الحنفيه بعد التراب لوحده كده؟ ماشي الحوض عشان ما ينزل ال حطيه تحت العنفيه ينزل التراب، ادي غسله، عين حطيه تاني غسله تانيه ثالثه رابعه هكذا. واضح؟ تمام، جزاكم الله خير. طيب احسن مني. لو في عند حضرتك وقت بس لو تفصل في حتة اللي هو تحريم الصور، الصور الفوتوغرافية على الجدران مثلا، حتى لو في صور يعني هي حرام أصلا الصور التصوير ده. تعليق الصور ذوات الأرواح محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة كان في سفرة، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها علقت صورة على الستر كده على الحائط، يعني من باب ديكور كان يقال او تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت لان كان فيها ذوات ارواح، كان فيها بيقال ان فيها فرس بجناحين او غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدخول، فقالت اتوب الى الله والى رسول الله ماذا فعلت؟ قال اتعلمين بان البيت الذي في صور لا تقول الملائكه، او ان الله عز وجل يكلف هؤلاء ان ينفق الله فيهم يوم القيامه بصورهم. فهتكت، اخذت هذه الصوره وقطعتها وهتكتها وامتنعت عن التعليق. فالصحيح بان تعليق الصور محرم شرعا. طبعا صور ذوات الارواح اللي فيها حيوانات، فيها بني ادمين، اللي فيها روح، هذا يحرم تعليقها في البيوت. طب هو كان في زمان حد بيرسم او حاجه وكده هو بيعلقوا الصور؟ اذا كنت قلت لك حديث عائشة امال ده ايه؟ الصوره مرسومه، كان في الصوره مرسومه اصلا متصوره. انا بتكلم على التعليق الان، انا ما بتكلمش على الصوره الفوتوغرافيه او الرسم، تفهمين؟ سواء هي صوره فوتوغرافيه او رسم، المهم انك علقت الصوره. تعليق الصوره محرم. خلينا ما نتكلمش الان بقى في الخلاف ما بين الرسم ده متفق على ان رسم ذوات الارواح محرم. لا، والصوره الفوتوغرافيه هل هو تصوير ام لا؟ ده امر مختص. لكن الان بعد ما صورت وتعلقت في برواز، صوره دي ولا ايش؟ صوره، يعني هي صوره ارواح ذات روح. فتعليق الصوره لوحده فقط غير التصوير الفوتوغرافي. يعني لو قلنا ان بعض اهل العلم قالوا بجواز التصوير الفوتوغرافي، لكن في فرق بين ان انا اصور وان انا اعلق الصوره. تعليق الصوره جاء فيها حديث، وهي صوره سواء بقى متصوره مرسومه باليد او متصوره فوتوغرافي، لكن هي في الاخر صوره. تعليقها هذا محرم، ممنوع. في اسئله اخرى؟ اهم شيء في الراس والوجه. اذا رسمت بدون الوجه والراس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على الا ادع تمثالا الا طمسته وقبرا مشرفا الا سويته بالارض. تمثال طمسته، طمست الراس، يعني يكسر الراس. فهو المشكله كلها في الراس. ذلك البعض يروح يعمل الراس بس، يقول لا ده هي الراس اللي فيها المشكله، الوجه يعني والراس. فهي ان كانت سترسم بدون الراس لا حرج، او ما تعملش تفاصيل الوجه لا حرج. المهم لما يرسمش الوجه بتفاصيل ولا الراس، ده اهم شيء يبتعد عن ذلك. طيب انتهينا. في اي اسئله اخرى عن مجموعه على الغرفه؟ جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.